الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: لي صحبة نود أن نتعاون على الذهاب للجمعة مبكرا، ونود أن نحصل على الأجر، على أجر المشي، فهل يكون لنا أن نقف بسيارتنا بعض بعيدا عن المسجد بعض الشيء ونكملها مشيا؟ الحمد لله، نعم يجوز لكم ذلك ولا حرج، وجزاكم الله خيرا على هذا الفعل. والدليل على هذا الجواز تلك الأدلة الواردة في فضيلة المشي إلى الجمعة، كحديث أوس بن الصامت رضي الله عنه، فإن هذا الحديث أثبت أن الخطوة الواحدة إلى الجمعة إذا قبلها الله عز وجل فإنه يكتب للإنسان عمل سنة كاملة، أجر سنة كاملة صيامها وقيامها بخطوة واحدة إلى صلاة الجمعة، فهذا فضل عظيم لا يزهد فيه إلا المحروم. والمتقرر عند العلماء في مثل حالتكم هذه قاعدتان مفيدتان، لعلك بفهمهما تفهم حقيقة جوابي إن شاء الله. القاعدة الأولى: المتقرر عند العلماء أن الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. فإذا كان بيتكم بعيدا عن المسجد فإنه يتعسر عليكم أن تقطعوا هذه المسافة الطويلة، فتخففوا ما تعسر عليكم بشيء بالمجيء بالسيارة، بقطعه بالسيارة، فإذا بقي عليكم شيء يسير إلى المسجد توقفون السيارة وتمشون هذه المسافة لأنها يسيرة، فما تعسر عليكم تقطعونه بالسيارة وما تيسر لكم تقطعونه على الأقدام، فالمعسور لا يسقط بالميسور، هذا أولا. القاعدة الثانية: إن المتقرر عند العلماء أن ما لا يدرك كله لا يترك جله، ما لا يدرك كله لا يترك جله. فإذا كنتم لا تستطيعون إدراك المشي من بيوتكم إلى مسجد الجمعة فلا ينبغي أن تحرموا أنفسكم من أن تدركوا المشي ولو بعض الطريق كما تفعلونه الآن، توقفون سيارتكم بعيدا عن المسجد بقرابة مثلا 100 متر أو 200 متر ثم تأتون مشيا على الأقدام لتدركوا فضيلة السير والمشي إلى صلاة الجمعة، فلكم بذلك الأجر. فبهاتين القاعدتين يتحرر الجواب إن شاء الله. فإذا لا حرج عليكم وجزاكم الله خيرا على هذه النية الطيبة، وأبشروا بالخير من الله عز وجل، لأن من عزم على فعل الخير وفعل المقدور منه وعجز عن باقي كتب له أجر عمله كاملا. وفقكم الله وزادكم توفيقا ورفعا، والله أعلم.